الحمراء يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا قدسنا الحمراء في حلل الدم. أنا ما وضعت سلاح تهري راجعا، أنا في بلادي سوف أبقى شامخا. أنا ما وضعت سلاح تهري راجعا، أنا في بلادي سوف أبقى شامخا. أنا جروح شعبي لن يغادر موقعا، أنا في فم الأعداء طار العلقم. يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا قدسنا الحمراء في حلل الدم. يا ضفة الحمراء في حلل الدم يا ضفتي مهلا فلا عشنا إلى لم ننكم. يا ضفتي يا ضفة الحمراء في حلل الدم يا ضفتي مهلا فلا عشنا إذا لم ننكم. يا ضفتي مهلا سيعلم كيدهم من ذا أنا، ولسوف نغسل وجهنا تنبي الدم. يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا قدسنا الحمراء في حلل الدم. أمه لا تبكي ولا تتألمي، أنا لن أكون لظالم مستسلمي. أمه لا تبكي ولا تتألمي، أنا لن أكون لظالم. كتبت أحرفها بزخات الدم. يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا ضفة الحمراء يا غزة الحمراء يا قدسنا الحمراء في حلل الدم. يا ضفة الحمراء في حلل الدم يا ضفتي مهلا فلا عشنا إذا لم ننكم. تنبيه الدمير.